الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرد على من قال بأن مطلق المخره فخالفوهم يتحقق بارتكاب جزء أو صورة من صورها. إذا قال فخالفوهم، فمن خالفهم في أدنى الأشياء، فيرد عليه شيخ الإسلام ويقول بأن قوله فخالفوهم يعم جميع صور المخالفة، وذلك أن العموم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عموم الكل لأبعاضه، وعموم الجميع لأفراده، وعموم الجنس لأنواعه. وتكلمنا على عموم الكل لأفراده، وأن هذا النوع منه لا يصدق على أحد أنه حققه وامتثله إلا بفعل جميع ما يصدق عليه ذلك الاسم العام. فإذا قال اغسلوا وجوهكم، فلا بد من غسل جميع الوجه، ولا يصدق ذلك على غسل بعض الوجه. هذا هو النوع الأول. ثم عموم الجنس لأنواعه، وعموم الجمع لأفراده. بدأ يشرح هذه الأشياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا الكلام قرأناه، وأما القسم الثالث أظن وقفنا هنا. لا رعاك الله، قبل وقفنا. نعم، في قراءتنا الأولى. نعم، جيد. إذن الآن نبدأ في القراءة الأشياء الجديدة. وسر ذلك الفرم الله. هذا شرحته، قرأته أنا الظاهر، ولا لا؟ اقرأ. طيب، أحسن الله لك. نقرأ، نمر عليه، إذا أحد عنده إشكال يسأل عنه ولا نمشي. أحسن الله لك. والسر ذلك الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ، فإن اللفظ يستعمل مطلقا ومقيدا، فإذا أخذت المعنى المشترك بين جميع موارده مطلقها ومقيدها كان أعم من المعنى المفهوم منه عند إطلاقه. وذلك المعنى المطلق يحصل بحصول بعض مسميات اللفظ في أي استعمال حصل من استعمالاته المطلقة والمقيدة، وأما معناه في حال إطلاقه فلا يحصل بعض معانيه عند التقييد، بل يقتضي أمورا كثيرة لا يقتضيها اللفظ المقيد. فكثيرا ما يغلط الغالطون هنا، ألا ترى أن الفقهاء يفرقون بين الماء المطلق وبين المائية المطلقة الثابتة في المني والمتغيرات وسائر المائعات. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول فرق بين الماء المطلق وبين المائية المطلقة الثابتة في المني والمتغيرات وسائر المائعات. الماء المطلق هو الماء الذي الماء المطلق هو الماء الذي يتحقق فيه وصف المائية الباقية على خلقتها، بحيث لم تتغير بما ينقلها عن ذلك. يعني الماء المطلق قد يقع في الماء شيء من الطاهرات كأوراق الأشجار، أو يمر على بعض عروق الكبريت أو غيره في الأرض، لكنه لا ينقله عن وصف المائية، سواء كان من ماء الآبار أو الأنهار أو الأمطار أو المياه المقطرة أو غير ذلك. فطالما أنه يقال له ماء، فهذا يجوز التطهر به وإزالة النجاسات، فهو ماء مطلق. وأما مطلق المائية، مطلق المائية أي كل ما يصدق عليه وصف المائية ولو كان ذلك لا يقال فيه بإطلاق. لاحظ الفرق. يعني مطلق المائية أن يوجد فيه قدر من المائية، واضح؟ فمثلا الآن الماء إذا وضع فيه قطرات من العصير المركز، واضح؟ وش يكون؟ يكون عصير، نقله عن وصف الماء المطلق ولا لا؟ فصار عصيرا. لكن مطلق المائية موجود فيه ولا لا؟ يوجد فيه. الآن إذا وضعت عليه قطرات من الورد، إيش يكون؟ يقال له ماء ورد. فهذا ما يقال له ماء مطلق، تقول ماء شربت ماء، لا، تقول شربت ماء ورد، فهذا يقال له بقيد. فمثل هذا ليس ماء مطلقا، وإنما فيه مطلق المائية، إذ إنها متحقق فيه ليس بخشب وليس بحديد وليس بإسمنت، وإنما هو ماء مازجه غيره مما نقله عن وصف المائية المطلقة، فلم يعد يطلق عليه أنه ماء بإطلاق، وإنما لا يقال له ذلك إلا بقيد، فيوجد فيه وصف الماء من مطلق المائية، يوجد فيه مطلق المائية لا المائية المطلقة، واضح؟ الآن حينما نقول الكرم المطلق يعني الكامل من كل وجه، هذا الكرم المطلق، لكن مطلق الكرم يصدق على من وجد فيه شيء من الجمال. حينما نقول الجمال المطلق ما معناه؟ الجمال التام الكامل. لكن لو نقول مطلق الجمال، تجيب إنسان في بعض صفات الجمال ولو صفة واحدة، تقول هذا إنسان عنده جمال يصدق عليه، قل لك ائتني بإنسان عنده جمال مطلق، فلا تأتي بإنسان عنده جمال في الأنف ولكن ليس عنده جمال في العين أو في غير ذلك، هذا ما يقبل. لكن أقول عطني إنسان فيه من مطلق الجمال، مطلق الجمال، مطلق الجمال يصدق على أدنى الأشياء، واضح؟ وقل مثل ذلك حينما نقول مثلا العلم المطلق. العلم المطلق لمن؟ لله عز وجل، العلم الكامل الشامل المحيط. لكن مطلق العلم، الكلب عنده من مطلق العلم ولا لا؟ تعلمونهن مما علمكم الله، أليس كذلك؟ الإنسان الذي يدرس في أولى ابتدائي وبدأ يتعلم الحروف عنده من مطلق العلم ولا لا؟ الأطفال حينما يحفظون قصار السور ويتعلمون معاني الكلمات عندهم من مطلق العلم، هو بأصم أبكم عندهم من مطلق العلم، لكن هل عنده علم مطلق؟ لا. فالعلم المطلق معناها الكامل الشامل، وجود هذه الصفة بكمالها. وأما مطلق الشيء فإنه يقال لمن وجد عنده أدنى صفة من هذه الأوصاف، نقول البياض المطلق، واضح؟ لكن لما نقول مطلق البياض، مطلق البياض أدنى ما يمكن أن يقال له بياض يكفي، الصبر المطلق، مطلق الصبر. فهمتم الفرق بين الثنتين؟ نعم. فأنت تقول عند التقييد أكرم الضيف بإعطاء هذا الدرهم، وبناء على ذلك نقول الآن المخالفة المطلقة يعني من كل وجه، وأما مطلق المخالفة فهي مطلق المخالفة لا تكون إلا تتحقق بأدنى الأشياء. لو خالفتهم في جزئية من الجزئيات فوجدت مطلق المخالفة، حققت مطلق المخالفة. فإذن الوصف المطلق هو الشامل، ومطلق الوصف مطلق الاتصاف، يعني أن يوجد أدنى جزء منه يصدق عليه ذلك. نعم. فأنت تقول عند التقييد أكرم الضيف بإعطاء هذا الدرهم، فهذا إكرام مقيد، فإذا قلت أكرم الضيف كنت آمرا بمفهوم اللفظ المطلق، وذلك يقتضي أمورا لا تحصل بحصول إعطاء درهم فقط. وأما القسم الثاني من العموم فهو عموم الجميع لأفراده، كما يعم قوله تعالى فاقتلوا المشركين كل مشرك. والقسم الثالث من أقسام العموم عموم الجنس لأعيانه، كما يعم قوله لا يقتل مسلم بكافر جميع أنواع القتل والمسلم والكافر. طبعا احنا لو جينا ندقق الألفاظ في الأمثلة اللي يذكرها شيخ الإسلام والعبارات التي يطلقها في كثير من الأحيان سنجد أنها لا تأتي 100% على كلام المنطقيين أو كلام الأصوليين. الشيخ الإسلام رحمه الله يتوسع في العبارات، يعني الآن عموم الجمع لأفراده أو عموم الجميع لأفراده وعموم الجنس لأعيانه، لو جينا نطبق هذا تطبيقا دقيقا ماذا سنقول؟ عموم الجمع لأفراده مثل اقتلوا المشركين، المشركين عموم الجمع لأفراده، فيدخل تحته أفراد كثيرون، فلفظة المشركين هي عامة عامة ويدخل تحتها أفراد. لكن إذا قلنا عموم الجنس لأنواعه كما رسمت لكم من قبل، الجنس تحته أنواع، كل ما تحته أنواع فهو جنس بالنسبة إليه. تقول جنس الإنسان جنس تحته، لا فيه أرفع من كذا، رجل وامرأة، ذكر أنثى، واضح؟ فالرجل الرجال جنس تحته زيد وعمر إلى آخره، فزيد أفراد هم أدنى السلم، والرجال ليس تحته أنواع وإنما تحته أفراد، فهو جنس أدنى تحته أفراد. لكن الأجناس التي فوقه إنسان جنس تحته أنواع، واضح؟ حيوان جنس تحته أنواع، إنسان فرس إلى آخره. وهكذا حينما نقول موجود جنس تحته إنسان جماد، تحته حيوان جماد نبات، واضح؟ إذا تبين هذا فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثر منه، وإنما تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء أو في غالبها، إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فلا يجتمعان، بل الحكم للغالب. وهذا تحقيق جيد، لكنه مبني على مقدمة، وهو أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق يعم المخالفة في عامة الأمور الظاهرة، فإن خفي هذا في هذا الموضع المعين فخذ فيه. نعم، هو على كل حال يقول بأن الموافقة المطلقة يعني من كل وجه يقابلها المخالفة المطلقة يعني من كل وجه، فلا يكون مخالفا لهم مخالفة مطلقة من أشبههم من وافقهم ببعض أوصافهم، يعني من وجد فيه من مطلق الموافقة لا يكون فيه مخالفة مطلقة. واضح؟ نعم. الوجه الثاني وهو العموم المعنوي، هو الآن يريد أن يقرر ويؤكد بأدلة ووجوه بأن قوله فخالفوهم يعم جميع صور المخالفة، ولا يكون المكلف محققا لذلك إلا إذا خالفهم من كل وجه، وأنه لا يكفي أن يجتزئ بنوع من المخالفة يقول أنا حققت ما يصدق عليه أنه مخالفة ولو في أدنى الأشياء. هو يرد عليه، رد عليه بوجوه السابقة، والآن يقول العموم المعنوي، يقول دعونا من الألفاظ، العموم المعنوي جيد، وهو أن المخالفة مشتقة، مشتقة كما سبق، فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة كما تقدم تقريره، يعني أنها مقصودة للشارع، لأن المشتقات تتضمن أوصافا، واضح؟ تتضمن أوصافا، فليست هذه الألفاظ أسماء جامدة أو أنها أعلام محضة لمسميات، وإنما هي أوصاف، أوصاف. فهذه الصفة لا يمكن أن تكون متحققة عند من، عند من وافقهم من بعض، من بعض الوجوه. فهذا فهمناه من جهة المعنى، يقول لو صرفنا النظر عن اللفظ فإن عموم المعنى، لأن الشارع عبر بهذا المشتق وهو المخالفة، اللفظ المشتق، فالمشتق يحمل صفة في داخله، يتضمن صفة مقصودة للمتكلم، فخالفوهم. الوجه الثاني وهو العموم المعنوي، وهو أن المخالفة مشتقة، فإنما أمر بها، فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة كما تقدم تقريره، وذلك ثابت في كل فرد من أفراد المخالفة، فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول، وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وغير ذلك من الأفعال. فاعتبروا يعني هذا أمر بالاعتبار، اعتبروا، اعتبروا، وهو لفظ مشتق من الاعتبار المصدر، وإذا قلنا إنه مشتق من الأفعال وأنها هي مادة الاشتقاق نقول مشتق من اعتبر، فهذا المشتق اعتبروا لابد أن يكون مضمونه مقصودا للشارع، اعتبروا، ولم يحدد لونا من ألوان الاعتبار، اعتبروا بكذا، اعتبروا بكذا، وإنما أطلقه ليذهب الذهن فيه كل مذهب ويدخل فيه جميع صور الاعتبار. وإن كان أكثر الناس إنما يفزعون إلى الطريق الثاني، وقل منهم من يتفطن للطريق الأول وهو أبلغ إذا صح. ثم نقول هب أن الإجزاء يحصل بما يسمى مخالفة، لكن الزيادة على القدر المجزئ مشروعة إذا كان الأمر مطلقا كما في قوله اركعوا واسجدوا ونحو ذلك من الأوامر المطلقة. نعم، يعني الآن هذا الجملة الأخيرة على سبيل التنزل، يقول افترض أن ذلك يتحقق بأدنى ما يصدق عليه أنه مخالفة كما تقول أيها المجادل، مثل قوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هل هذا الأمر بمعنى أنك تبقى دائم راكع دائم ساجد؟ لا، تكون ممتثلا إذا ركعت وإذا سجدت. فهو يقول افترض أن الأمر كذلك، إلا أن الاستزادة منه مشروعة، فكثرة السجود وكثرة الركوع يعني كثرة الصلاة أمر مقصود للشارع ومطلوب، فالمخالفة لو فرضنا أنها تصدق بأدنى شيء فلا شك أن تكميلها وتكثير صورها أنه أمر محبوب للشارع مقصود له، لأنه إنما أمر به لحكمة ولمصلحة علمها من ذلك، هذا على سبيل التنزل. هذا الكلام لازم تقرؤونه قبل، تتأملونه، تراجعون ما يذكر فيه حتى تضبط هذه العبارات، لأنها تحتاج لها إلى إعمال ذهن وجمع لمتفرقها.